وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن تجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نلقى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نولي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا وزكريا إذ نادي ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه وزكريا وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه وزكريا وزكريا وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح يا جوهم من كل حبب وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لو فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إن الذين سبقت لهم من الحسنى الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اكتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم تطوى السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء هكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم من عابدين ربا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي أنما إلهكم إله واحد أجل فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون